وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وألا يجعل فيها لغيره نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كما ترون وتشعرون تمر الأيام سراعا تطوي أعمارنا، فالسعيد من انتهز واستغل لحظات عمره في طاعة مولاه سبحانه وتعالى. السعيد من استغل لحظات عمره في طاعة رب العالمين تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، نعلم ذلك كلنا جيدا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الأحداث التي تحدث تلهي الناس، أو أمور الدنيا تلهي الناس عما خلقوا من أجله، فتختلف الأفكار وتعلو صيحات، ولقد سمعنا أحد مرشحي الرئاسة، أسأل الله أن يصلح المسلمين أجمعين، يقول: واجب الوقت الإنتاج. فإذا قال لي أحد أنا في رمضان، أقول له: لا، واجب الوقت الإنتاج، لأن الأمة بحاجة إلى الإنتاج، والأمة بحاجة إلى الإنتاج ربما يكون صحيحا، لكن إذا كان الإنتاج وفقط فقد يبارك الله عز وجل فيه، ولن يكون ذلك إلا بلزوم طاعته، وقد لا يبارك فيه. قد يكثر الإنتاج وتنزع منه البركة، والتفكير المادي بمنأ وببعد أو بعيد عن التفكر في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن معاشر المسلمين، نحن معاشر أهل الصلوات، نحن معاشر أهل المساجد، نحن معاشر أهل صيام رمضان وقيامه، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أقول: يمر علينا كتاب الله عز وجل على الأقل مرة واحدة في الشهر، فهل نتدبر آيات الكتاب الكريم؟ هل نتمعن ونتفكر فيما أوحاه الله عز وجل إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا؟ هل نتفكر فيه؟ فالله عز وجل يقول لنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا في الآيات التي تليت في الركعات أو الركعتين الأخريين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، فالوسط العدل، فأمة الوسطية هي أمة العدل. وهذه الآية تحتوي على معاني كثيرة وكثيرة جدا، فمن أول المعاني التي تشملها هذه الآية أن الله عز وجل يقول للمسلمين: وكذلك جعلناكم. فأول من خوطب بهذه الآية من المسلمين من؟ أول من خطب بهذه الآية من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل أول ما تشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أول أمة الوسط، وهم قادتها وقدوتها وأسوتها بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وتصح القدوة بهم ويصح التأسي بهم بسبب أنهم كانوا على الصراط المستقيم مقتدين متأسين برسولهم صلى الله عليه وسلم. كذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. فلما ضعفت الأمة أصبح الناس شهودا علينا، يملون علينا أفكارهم ويملون علينا أخلاقهم، ونسمع في وسائل الإعلام ونقرأ الكثير، وإن كنا لا نثق في الإعلام، لكن إذا جاء من يخاطبك مباشرة على قناة من القنوات وتسمع منه الهزأ وتسمع منه الهزل أو الهزيل وتسمع منه الكفر الصريح بقول البعض منهم لا نريد الإسلام، وامرأة أظنها قاربت 90 أو تجاوزت 90 تقول الحجاب تخلف ورجعية، وهي في الحقيقة لا تتكلم عن الحجاب وحده، فقد سبق أن قالت إن الإسلام ظلم المرأة. الإسلام دين من؟ دين شوية عرب، ولا دين الصحراء، ولا دين شوية ناس من الشعوب كده، ولا هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده، ولذلك بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم الخاتم وختم به الرسالات وجعله بشيرا ونذيرا للناس كافة إلى يوم القيامة، فلا يأتي نبي بعده صلى الله عليه وسلم، دين الله. فإذا كان الإسلام كما تقول هذه المخبولة ظلم، فإنها تتهم الله عز وجل بالظلم، حاشا لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. الله لا يظلم، قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهؤلاء أذناب الكفرة فضلا عن أسيادهم يملون علينا ويريدون أن يكونوا شهودا علينا، ونحن نخضع لأقوالهم ونسمع ونطيع. والله عز وجل كما قلنا إذا نحن ينبغي بل يجب، كلمة ينبغي لا تكفي، بل يجب علينا وجوبا أن نتدبر كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في آيتين من كتابه أفلا يتدبرون القرآن، في سورة النساء قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم أن القلوب مغلقة مقفلة والأقفال موجودة عليها من الخارج، يعني يؤس أو ييأس من دخول التدبر والإيمان بالقرآن إلى هذه القلوب، لأن القلوب مغلقة والأقفال عليها من الخارج. أقول هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا والآخرة. فإن هذه الأمة المفروض أنها في الدنيا سيدة الأمم. لماذا؟ لأنها تقودهم إلى الخير، لا تقودهم إلى لا تدمير ولا تفجيرات ولا إرهاب ولا شيء. والذين يقولون إن أحكام الشريعة أحكام فيها شيء من الإجرام أو الإرهاب، نقول لهم يعني الذي عورته مكشوفة لا يتكلم عن عورات الناس المستورة، فليستر عورته أولا. هؤلاء يجرمون في حق الإنسانية كلها، في الشرق يقتلون وفي الغرب يقتلون وفي الشمال يقتلون المئات بل الآلاف كما تعلمون، الكل يرى ويعلم ذلك. يقتلون ثم يقولون حقوق الإنسان، أي إنسان. إن كانوا يقصدون حقوق الإنسان في الغرب يمكن ربما نصدقهم، مع أنهم لا يصدقون في شيء حقوق الإنسان. ومرة واحد بيتكلم يعني بيقول إيش دخل أمريكا في شؤون مصر؟ فعضو لجنة حقوق الإنسان في مصر قال له إزاي؟ مفيش حاجة اسمها إيش دخل. لا، العالم كله الآن مرتبط باتفاقيات حقوق الإنسان، فلأي دولة أن تتدخل؟ ما شاء الله، لأي دولة أن تتدخل فينا؟ ولا يجوز لنا أن نتدخل في شؤون أحد. هذا هو العدل الذي يتكلمون عنه، والإنسان الذي يبحثون عن حقوقه ويحافظون عليها. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فتستشهد هذه الأمة على الأمم السابقة، تستشهد. يأتي الله عز وجل بأمة النبي من الأنبياء، الرسول من الرسل، فيسألهم ربهم هل بلغكم نبيكم شيئا، فيقولون وجاء النص بخصوص، يعني جاء نص عام وجاء نص بخصوص قوم نوح. فقوم نوح الذين مكث فيهم، لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، يقولون ما جاءنا من نذير. فيسأل الله عز وجل نوحا هل بلغت قومك، يقول نعم. فيقول الله عز وجل من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. بيننا وبين نوح كم من السنين؟ آلاف ولا ملايين؟ الله أعلم. على الأقل آلاف السنين أو عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف إن لم يكن ملايين السنين بين نوح وهذه الأمة، صحيح؟ ثم نستشهد نحن فنشهد. فيسألنا ربنا سبحانه وتعالى هل بلغ نوح قومه، فالجواب نعم بلغ قومه. فيعترض قوم نوح كيف يشهد علينا من لم يرنا؟ الشاهد اللي ما شافش يشهد على شيء ما رآه. وأنتم تعلمون أن الشهادة سميت الشهادة لأنها مترتبة على المشاهدة بالعين، إن رأيت شيئا فاشهد عليه وإن لم ترى فإياك أن تشهد. جاء رجل يشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترى الشمس؟ وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، قال نعم أراها. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني كما ترى الشمس ترى الشيء كما ترى الشمس الآن تشهد عليه، ما رأيت لا تشهد، على مثلها فاشهد أو دع. فيعترض قوم نوح، فيقول الله عز وجل كيف تشهدون عليهم ولم تروهم؟ فجواب الأمة أخبرتنا يا ربنا في كتابك، نحن ما رأينا صحيح، لكن نؤمن ونصدق بما جاء في كل بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، أو لا نؤمن ولا نصدق، ولا نصدق البعض والبعض، لا نصدق بكل ما جاء في كتاب ربنا. وما جاءنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسولك، فآمنا وصدقنا وشهدنا بناء على ما أخبرتنا يا رب العالمين. فلذلك هذه الأمة كما قال الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمة، ولن تستشهد أمة غير أمة محمد على أمة محمد، لا، هي تشهد على غيرها وغيرها لا يشهد عليها، هي تشهد على غيرها وغيرها لا يشهد عليها، وإنما الشهيد الوحيد عليها هو رسولها صلى الله عليه وسلم، تكرمة الله هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتاب ربنا، وأن يرزقنا التدبر والتفكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاقتداء والتأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.